إذا كان التعبد بالقدر يكون بالسكون تحت القدر، ويعقبه حب القدر حتى نصل إلى أن يكون المقدر اختيارنا ونحبه، فكيف نتدرج هذا التدرج حتى نحب القدر؟ إن ذلك يعني التكرر والإلف، أن يكون منك محاولة ذلك مكررا، وأن يكون منك إلف هذه التقديرات كل حين في هذه المسألة يسكن قلبك حتى تبلغ استحسان القدر، وفي مسألة أخرى يسكن قلبك حتى تبلغ استحسان القدر، ليكون ذلك وصف القلب اللازم والجازم.